بسم الله الرحمن الرحيم. الناس في رحمتهم بمن حولهم صنفان، صنف رحيم وصنف غليظ قاسي، هكذا هم البشر. في ناس الله عز وجل جبلها وهي تخلقت بصفة الرحمة، تجدها رحيمة على من حولها، وهناك بشر أعوذ بالله فيهم قسوة، فيهم غلظة، فيهم جفوة على كل من حولهم. ولهذا وصف الله عز وجل أهل الإيمان أشداء على الكفار في المعارك شديدين على الكفار، هذه طبيعة المعارك والحروب، لكن بينهم رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: الراحمون يرحمهم الرحمن. أصلا ما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلا رحمة. رحمة لمن؟ مو فقط لأهل الإيمان، رحمة للعالمين، مو فقط للبشر بل حتى لغير البشر، كان رحمة حتى بالحيوانات. ولهذا لما كان يرى بعض الصحابة يؤذي حيوانا كان يعنف عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول لما رأى بعض الصحابة قد أخذوا فرخا لطير، طير يبحث عن فرخه، عن ولده يبحث، يرفرف بجناحيه يبحث، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ ولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ قالوا: نحن يا رسول الله، أولاد صغار ماخذين الفروخ يلعبون فيها، وهذا حيوان في النهاية له مشاعر له أحاسيس. قال: من فجع هذه بولدها؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: ردوا إليها ولدها. الله أكبر. الراحمون يرحمهم الرحمن. حتى أنه في الذبح، شوف إحنا لازم لما نأكل نذبح الأنعام، الشياه، الغنم، الإبل، البقر، تذبح لتؤكل في النهاية، هذه خلقها الله عز وجل لهذا. مع هذا قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني حتى وإنت ذابح الشاه، الغنم، البقر، تبي تذبحها عشان تأكلها، قال: فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف على العكس، والله لا يستويان. أناس ما في رحمة في قلوبهم على أحد أبدا، لا على البشر، لا على الحيوانات، لا على الناس، ما في رحمة على أحد أبدا. هل رأيتم ذلك الفيديو اللي رابط حيوان أجلكم الله في سيارته وقاعد يقود فيه في الصحراء يعذب حتى مات؟ هل رأيتم ذلك الفيديو موجود في اليوتيوب اللي يحرق حيوان وهو حي يضحك عليه ويطالعه؟ هل رأيتم ذلك الإنسان اللي يضرب الحيوان ضرب حتى يموت؟ هذا ما في رحمة في قلبه، واللي نزعت الرحمة في قلبه فهو أبعد ما يكون عن رحمة الله يوم القيامة. ومن مثل بحيوان، جاء في الحديث، من مثل بحيوان ثم مات قبل أن يتب، ما تاب، ما عرف أن هذا الأمر ما يجوز ثم تاب إلى الله عز وجل ومات على هذا، مثل الله عز وجل به يوم القيامة مثل ما مثل بالحيوان. نعم، الله قسم البشر قسمين، قسم قاسي القلب وقسم رحيم، ومن لا يرحم لا يرحم جزاء وفاقا. من أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتيه رجل فيقول: يا رسول الله، ادعوا على فلان، ادعوا على فلان، بعض المشركين ما أسلموا، فقال أحد أصحابه: يا رسول الله ادعوا عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. وما أرسلناك إلا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعض الناس تتعجب منه، بالصيف يحط له ماي علشان الطيور تأتي وتشرب منه، أو يضع مكان فيه أكل، وبعضهم والله شفت صورهم يروحون بعض الغابات في عز البرد بالثلج، يروحون بعض الغابات لأن الطيور ما عندها شيء تأكله، فيضع شيء ما يعني يصيبها الثلج ويضع عليه طعام كل يوم علشان الحيوانات تأكل منه، وفي الصيف الحار يضع ماء عشان الحيوانات تشرب منه. شوف الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن. وبعضهم يحبس حيوان حتى يموت صبرا. هذه امرأة دخلت النار، تعرف في شنو دخلت النار؟ لأن قلبها قاسي، قلبها ما في رحمة، حبست قطة حتى ماتت، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. الله عز وجل أدخلها إلى جهنم لأن هذا القلب ما في رحمة، هذا ما يستحق الجنة، هذا يستحق النار. تقول لي شنو يعني قطوة؟ شنو يعني كلب؟ شنو يعني حيوان؟ شنو يعني كله طير؟ إيه نعم، لكن إن قسوت عليه هذا الدليل على أن قلبك ما في رحمة، نزع الله الرحمة من قلبك. وإذا نزعت الرحمة فأنت لا تستحق رحمة الله عز وجل يوم القيامة. الناس صنفان، صنف رحيم القلب على غيره وصنف قاسي القلب على ما سواه. هل يستويان؟ هل يستوي هذا وهذا؟ حتى الأزواج مع زوجاتهم، شوف واسمع قصص الناس، زوج رحيم على زوجته، عطوف عليها، لين القلب معها، يحزن لحزنها، يمرض لمرضها، يتعب لتعبها، يسأل عنها، ينفق عليها، لا يقصر معها ما استطاع، ينفق مما أتاه الله. صنف آخر والعياذ بالله قاسي على زوجته، قاسي على أولاده، شديد عليهم. والله جل وعلا لما جعل لنا الزواج جعل في البيت الأصل في البيت شنو؟ رحمة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وين القلب الرحيم؟ استوصوا بالنساء خيرا. يا الله، شوف بعض الناس، هذا خير البشر، خيركم خيركم لمن؟ لأهله. رحيم على زوجته، رحيم على أولاده، والله ما يدخلون البيت إلا البيت كله يهش ويبش ويفرح لدخوله عليهم. وبعض الناس قاسي القلب، يمكن عمره حتى ما قبل واحد من عياله، يمكن ما حضن زوجته أبدا، كلمات حلوة ما عنده. حتى قال الأقرع بن حابس يوم من الأيام شاف النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال. طبيعة الناس البشر، هذا القلب الرحيم يقبل العيال حتى لو مو عياله، أطفال صغار شو ما ترحمهم. قال إن لي عشرة من الولد والله ما قبلت واحدا منهم. شو القلب القاسي هذا؟ شو القلب الصخر؟ قال لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال ما أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك. أنت إنسان ما فيك رحمة بقلبك، ترى حتى على الكافر أحيانا الإنسان يرحم. عمر لما شاف بعض الكفار بكى، قال تبكي عليهم؟ قال ليش ما أبكي؟ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني مساكين يتعبون ومع هذا ما يحصلون على الجزاء يوم القيامة. نعم أبكي عليهم. هذه رحمة جعلها الله في القلوب. ولا يستوي من كان قلبه رحيما على خلق الله ومن كان قاسيا على غيره، والله لا يستوي. بعض الناس لو يرى قطة كسرت رجلها تعبر شارعا أو طفلا أصيب سقط في طريق، تجد يقف سيارته وينزل ويذهب يأخذ الطير هذا. وبعضهم ربما يأخذ هذه القطة فيذهب بها إلى المستشفى يعالجها، وبعضهم ربما يذهب به إلى البيت فيرحمه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رحم ولو ذبيحة عصفور طير رحمه الله يوم القيامة. وعلى العكس بعض الناس والعياذ بالله نزعت الرحمة من قلبه، فهو من قسوته ربما يضرب حيوانا حتى الموت، وربما حرقه، وربما آذاه وعذبه، وربما جوعه. حتى مع الناس والضعفاء ترى في قلوب رحيمة وفي قلوب قاسية. يقول مدرس يحكي عن نفسه قصة، يقول دخلت المدرسة في يوم من الأيام في أيام الشتاء البارد القارس، يقول دخلت المدرسة مبكرا، مدرس رايح دوامه، يقول فرأيت طفلين في المدرسة في الابتدائي، يقول يرتجفان من شدة البرد، لبسا لباسا خفيفة. يقول فقلت لهما في هذا البرد القارس وهذه ملابسكما، لما لم تلبسوا ملابس؟ يقول ما رد علي، أطفال صغار في الابتدائي. يقول فأخذتهما إلى غرفة التدريس، غرفة المدرسين، وكان فيها دفاية والغرفة دافئة. يقول فأجلستهما في هذا المكان الدافئ حتى تبدأ الحصة الدراسية عشان يذهبون إلى الفصل. يقول وأخذت أنصحهما، يعني يا أبنائي في هذا البرد الشديد وتفعلان هذا الفعل خطأ، البسا لبسا أفضل من هذا. يقول وأنا أكلمهما واحد أكبر من الثاني، يقول الصغير بكى، فتعجبت ليش بكى، أنا ما غلطت عليهما. يقول فتكلم الأخ الأكبر قال يا أستاذ تعرف ما قصتنا حنا؟ تعرف شنو إحنا سالفتنا؟ قلت لا أعرف، أخبرني يا بني. قال يا أستاذ نحن أمنا توفيت قبل فترة من الزمن، وأبي تزوج امرأة أخرى، ونحن نعيش اليوم مع زوجة أبينا. يعني أمنا ماتت والأب ما يدري عن الأولاد طبعا، واللي ترعى شأنهم منه زوجة الأب. يقول ونحن في كل يوم زوجة أمي أبينا إذا استيقظنا متأخرين يقول تمنعنا من الإفطار وتمنعنا من الملابس الشتوية، تخرجون هكذا لا فطور ولا ملابس مثل الناس، عقوبة لأنكم أخرتوني في الاستيقاظ. بس أبيك تتخيل، ها أمهم ماتت، الأم تصبر على أولادها، لو ما استيقظوا تنتظر عليهم حتى لو قاموا متأخرين، ما تطلعهم بدون أكل وما تخليهم يطلعون بهالبرد الشديد بدون ملابس، لأن أم. أنت الآن يا زوجة الأب ترى أنت مثابة الأم، لكن بعض زوجات الآباء ما شاء الله عليهم أفضل من الأمهات، لكن كثير منهن للأسف في قلبها قسوة ما ترحم الأطفال. طيب أنت تغارين من أمهم، أنت ما تحبين أبوهم، أنت مغصوبة على الزواج، أنت فيكي ما فيكي، شنو ذنب هؤلاء الأطفال؟ أي قسوة في قلب هذه المرأة زوجة الأب. يقول فدمعت عيناي وأنا أنظر إلى هذين الطفلين، فاستدعيت الأب وعنفت عليه، قلت له اتق الله، أولادك أولادك يخرجون بهذه الملابس بدون فطور علشان زوجة الأب ما تتحمل تقعدهم من النوم. أي قسوة في قلبك هذه. ترى في أناس كثيرون اليوم في البشر، حتى أم حقيقية حتى أب حقيقي، ترى ما فيهم رحمة على أولادهم. في ناس إي والله في ناس، وفي أبناء ما فيهم رحمة على آبائهم. متى يحتاج الأب والأم الرحمة؟ لما يكبرون، لما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني خليك رحيم فيهم خاصة إذا كبرا. مع الحيوانات كن رحيم، مع الناس كن رحيم، مع الخدم مع الخدم شوف قسوة الناس. يوم من الأيام أحد الصحابة اسمه أبو مسعود، ليس عبد الله بن مسعود، أبو مسعود هذا رجل آخر، كان عنده عبد وكان يضربه، وإذا به يسمع رجلا يقول وراءه اعلم أبا مسعود يضرب عبده لأن أخطأ، عبده يعني مملوك يضربه، وأحيانا المملوك يعني مسكين إنسان في النهاية، أخذ يضربه، فسمع مناديا وراءه يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك عليه. ترى الله يقدر عليك، الله جعلك أنت السيد وهذا العبد، لكن هذه ترى دنيا، في النهاية ترى أنت إنسان مثله، لو كنت سيدا أو عبدا ترى كلكم بشر عند الله، أكرمكم عند الله أتقاكم، والله أقدر عليك منك عليه. ترى الله عز وجل بيده حتى النفس الذي تخرجه وترجعه، الله عز وجل بيده قلبك الذي ينبض الآن، يستطيع قادر جل وعلا أن يوقفه لحظة، ربك يسقطك الآن على الأرض، لله أقدر عليك منك عليه. يقول فأعتقه، أول ما سمع هذه الكلمات يقول فأعتقه، وإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو لم تفعل يا أبا مسعود للفحتك النار يوم القيامة. قضية ملعب، قضية هذه البشر تطعموهم مما تطعمون. ترى من الرحمة أنك لما تشتري أكل تشتري للخادم والخادمة نفس الأكل تأكل معهم. أنا يوم من الأيام شوف قساة القلوب، ترى كثيرين وبعضهم والله يمكن يصلي في الصف الأول لكن قلبه قاسي، ما أثرت في صلاة ولا سجود ولا ركوع. يوم من الأيام بعد خطبة الجمعة جاءني أحد الناس يقول لي: يا شيخ، ترى في واحد مو راضي يدخل المسجد، يبي يكلمك. يدخل الناس تسلم وتسولف بعد الصلاة وتسأل أسئلة، وقال لا مو راضي يدخل. طلعت برا في حوش المسجد فإذا به رجل كبير بالسن، عامل كبير بالسن ونصراني ليس بمسلم، علشان كذي كان خايف يدخل، على باله ما يجوز النصراني يدخل إلى بيوت الله عز وجل، مع أنه عادي يدخل ما فيها شيء. المهم طلعت له برا قلت له تفضل، وكان في يوم صيف حار شديد الحرارة والرجل كبير بالسن ما هو صغير حتى. يوم جيت ما يعرف يتكلم عربي عدل، فبيده كيس نايلون، كيس وراني إياه، وكان في رز أبيض، رز مطبوخ أبيض، شيء غريب يعني رز أبيض، إيش فيه هذا الرجل؟ قلت له نعم، بديت أفهم كلامه، يقول لي هذا أكلي، شوف أكلي شلون يأتون لي به. فهمت أن صاحب البيت اللي يشتغل عنده يعطيه الأكل بكيس، وشنو؟ عيش لوحده، رز بس. استغربت قلت أنت وين ساكن؟ قال قريب من المسجد. قلت له طيب الآن بس أبي أعرف بيتك وشوي وسأجيك البيت إن شاء الله. قال طيب. فعرفت بيته. تعرفون الغريب بيت من؟ بيت رجل خمس صلوات في الصف الأول. قلت لا، القضية فيها إنه مستحيل هذا الرجل المصلي في الصف الأول وهذا الخادم عنده، حتى لو نصراني إنسان في النهاية. فذهبت إليه. تدري وين ساكن هذا الرجل؟ ساكن في شيء احنا نسميه كيربي، يعني مو غرفة، في الحوش، بشهر 6 أو 7 ما أذكر، عز الحر عندنا. دخلت غرفته والله كأن من شدة الحرارة شيء ضربني بوجهي، ما في تهوية، ما في مكيف، بس أبيك تتخيل شلون الحياة داخل هذه الغرفة، والله لا تكييف ولا تهوية. أرض كاشح احنا نسميه، خشب على فراش، هذا مكانه وهذا أكله كل يوم. وأخذ الرجل يبكي كبير السن. طبعا أنا تكلمت على الرجل ونصحته وهددته، خوفته بالله عز وجل. الحمد لله ما هي أيام إلا انتقلت كفالته إلى رجل آخر أحسن إليه. فقلت في قلبي وخطبت خطبة كاملة بعدها في المسجد، أقول للناس وين الصلاة؟ طبعا ما شهرت في الإنسان ولا علمت أحد، لكن نصحته وغلطت عليه بالكلام. ثم قلت كيف لإنسان يصلي ويعرف الله ثم يقسو على البشر هكذا؟ ترى الرحيمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. حتى في المعارك كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابها الرحمة، ما يقتلون الذي لا يقاتل، امرأة، طفلا، رجل لا يقاتل، عابد، واخروا عنه، لا تقاتلوا الإنسان ما يقاتلكم. ترى حتى في القتال عندنا رحمة أيضا، حتى على الأعداء. نعم نقاتل من يقاتلنا، بس ما نعتدي وما نزيد، ديننا دين الرحمة، ومن لا رحمة في قلبه فأنى له أن ترحمه السماء. فرق والله بين الرحمة وبين القسوة، إنهما لا يستويان. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى الطائف يرقى الجبال على رجليه مشيا، وصل إليهم يدعوهم إلى الله فقابلوه بالسب والشتم والضرب ورموه بالحجارة، حتى رجع في طريقه إلى مكة والدم يسيل من رجليه. جاءه الملك يقول: هذا ملك الجبال، مره فليطبق عليهم الأخشبين، وهو يقول: لا لا، ورجلاه تنزفان دما، وهم يسبونه ويشتمونه، وهو يقول: لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة كلها، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أي شيء يشق على الناس، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، لم يكن فقط حريصا على أهل الإيمان، بل حريص على أهل الإيمان والشرك، حريص على الناس جميعا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما أعظم رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.